لكن بعضهم يستحي أن يقول أنا لا أريد أن أدرس كتب العقيدة التي فيها التوحيد وفيها العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات والإيمان والقدر والصحابة والسمعيات، يستحي من هذا. ولكن ماذا يفعل؟ يغلف الأمر أنه يعني الناس خلوا من أركان الدين اللحية والنقاب وكذا. وأنت ترى الحرب عليهما على هذه الأمور، لأنه حتى العلمانيين والليبراليين أدركوا القيمة الرمزية إن صح التعبير لهذه الأمور، وأنت غير مدرك. يعني حتى أحدهم لما كتب في النمص قال لا يعقل أن يعذب الله على شعرات، على شعرات يعني تزيلها المرأة. شوف النفس العلمانية، معلش يعني أنا أعي ما أقول، هذه نفس العلمانية في منتصف بحث فقهي. طيب هي ثلاث شعرات يفسد إحرامك وما تحصل المغفرة كلها، مغفرة في الحج ثلاث شعرات. هي القاعدة لا تنظر إلى صغر المعصية إنما انظر إلى عظمة من عصيت. لهذا عامة الفقهاء الذي كان يستند عليهم كانوا يقولون المخطوبة لا يحل لها النمص لأن في ذلك تغييرا. حتى من أباحوا النمص لم يبيحوا المخطوبة، فكان هو يأكس على هذا الباب أو يحاول أنه يغلس عليه أو ما يذكره في النتائج بشكل واضح. ولهذا قلت له لو أبرزت هذه النقطة في منشور مفرد أنا سأغير رأيي فيك، لكن لم يفعل. فأنا أعرف مع من نتعامل. فالمشكلة مثلا أنه إنسان يأتي إنسان ينهاه عن والله لماذا تحلق لحيتك، هذه فيها كذا، هذه فيها كذا، فهو يتضايق، يصيبه الغيظ من أنه هذا ينكر علي، هذا جالس ينكر علي. فماذا يفعل؟ يضع قضايا الأمة ترسل الأمة وفلسطين وكذا وكذا. يعني سواء أنت أطلقت أو حلقت فلسطين ما تحررت، يعني هذه مسألة أصلا ما لها علاقة بهذه، هذا موضوع له علاقة بعلاقتك مع الله بما يحل عليك ويحرم. وتركتم كل شيء ومسكتم بها، غير صحيح. أنت تعرف أنه الناس يتكلمون في توحيد الله وفي الأخلاق وفي المعاملة وفي آخره، والناس تشرح رياض الصالحين وتشرح الأدب المفرد وتشرح كتب الفقه اللي فيها مئات المسائل الفقهية اللي تمس الحياة بشكل يومي، وأنت تعرف هذا، لا تدجل. يعني هذا الكاريكاتيري مثل كاريكاتيرية الجماعة اللي يجونك والله الكلام عن الأشعرية والآن وينصر العلمانيين وكذا وهذا الكلام. طيب يعني أنت تعرف أنني سلفي، تخدع من 90% أو أكثر من 90% من الأشاعرة اليوم طرقيين يمارسون ممارسات هي شركية عند كل التيار السلفي، من عذرهم ومن لم يعذرهم يعتبرونها شركية. طيب بما أنها شركية فأنا الآن عندي إشكالية، أنا ألتزم التزام شرعي أن أوضح له هذا وأبين له وأنقذه من هذا الذي هو فيه، سواء كنت حاكما أو محكوما، منتصرا أو منتصرا علي. حتى الكلام قديما عن موضوع شرك القصور ثم بعد ذلك وجدناه محصورا في الاستبداد عند كثير من الناس، لا أنه شرك بمعنى فعلا مخالفة حكم الله سواء كان ذلك إلى تشديد أو إلى ترخيص، لا، وإذا به الاستبداد، ثم إذا بالخطاب يتحول شيئا فشيئا إلى خطاب حقوقي، ثم بنا نضع أيدينا بجماعة بيد جماعة كبيرة من جماعة شرك القصور، هذا عند كثير من الناس. طيب ثم بعد ذلك يعني الكلام القديم الذي كان يقال الكتب الصفراء، الكتب الصفراء، ثم لما جاءت الموجة الإلحادية والموجة العلمانية والموجة التنصيرية التشكيكية بالتراث صاروا عامتهم يلجؤون لطلبة العلم اللي كانوا يجلسون في المساجد جماعة الكتب الصفراء عشان يردون لهم على الشبهات. وهم قبل يقول لك الكتب الصفراء والكتب الصفراء وإلى آخره، يعني حتى استهانة. طيب أنت كن صادقا مع نفسك، قل يا أخي هذه السنة أنا ما أقدر أطبقها أو لا أريد أن أطبقها، أنا نشأت نشأة تحببني للهيئة الإفرنجية، فلهذا أنا أحب الهيئة الإفرنجية ولا أستطيع أن أخالفها، بل أشمئز من الهيئة الشرعية وأحب الهيئة الإفرنجية واعتبرها نظافة، ومع ذلك بتقدم على الغرب وبنتصر عليهم. طيب أنا هكذا أرتاح. أما مسألة أنك تخادعني وتعمل وأنتم ليس عندكم وتروح تكتب لي اللحية الجوفاء والثاني يروح يحرق كتبه بعد ما يصير مآسي لبعض المسلمين، يعني طيب أحرقت كتبك يعني أغنيتهم؟ سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.